بل بها صلاح الأمة وفسادها، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. من هذه الأمراض الخطيرة، بعد أن تكلمنا في جمعتنا السابقة عن الحسد، نلحق بالحسد ما هو من جنسه، إنها العين. العين أن يعاين الإنسان أخاه في بدنه، في ماله، أن يعاين المرأة في زوجها، فلانة تزوجت بفلان، ويظل الناس يتكلمون، وتمرض المسكينة وقد تطلب الطلاق وتصر عليه وهي لا تدري أنها مريضة. قد يذاكر بعض الأولاد ويتفوق، فجأة يتحول الحب إلى بغض، ويتحول النبوغ في الدراسة أو في طلب العلم أو في أي أمر إلى فشل وخيبة. ونذهب إلى الأطباء ونظل ندافع وننافح ونناطح عن أبنائنا ونحن لا نعلم أنها العين. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قال: العين حق، العين حق. وأخرج الإمام ابن ماجه في سننه، والخرائطي في مكارم الأخلاق، وصححه الحاكم في مستدركه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استعيذوا بالله من العين، استعيذوا بالله من العين، إلجأ إلى ربك، ابكي بين يديك يا رب أستجير بك، يا رب أستعيذ بك، يا رب احميني من العين. استعيذ بالله من العين فإن العين حق. وهذا أمر مشاهد، كم من بيوت خربت ونحن لا ندري السبب. فجأة تقبض المرأة زوجها، لماذا؟ لا ندري. وقد يتبارد أهلها حتى لا يقال عنها إنها مريضة، فيضحى بالبيت دون أن تعالج، وينشأ أولاد يحرمون من حضن أبويهما، يربون إما مع الأم وإما مع الأب، وكانت السبب العين. استعيذ بالله من العين فإن العين حق. إذن نستعيذ بالله منه ونلجأ إلى الله بتذلل. أما يا فلان يا فلانة ارق نفسك أو ارق نفسك أنا لست مريضا، هذا من الكذب، هذا من الكذب، هذا من التعالي على شرع الله ودينه، بل على العكس أن أتأدب وأن أتواضع. فمن الذي لا يمرض؟ مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصابت العين كما سنبين مرض الصحابة رضي الله عنهم. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين. الله أكبر. وإذا استغسلتم فاغسلوا. العين حق. أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قال: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين. العين قد تسبق القدر وتسابقه وتصارعه وتتنافس معه، وهي من قدر الله سبحانه. وإذا استغسلتم فاغسلوا، سنذكر في ثنايا الخطبة كيفية الاغتسال هذه. العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين. وإذا استغسلتم فاغسلوا، هكذا يقول سيد الخلائق صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي. العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين. وإذا استغسلتم فاغسلوا، كما قلت بيوت تبنى على الطاعة، بيوت تبنى على الخير، بيوت تبنى على كل فضل فكهة يراد هدمها، يراد هدمها. إنسان أو إنسانة نافع لمجتمعه، نابغ سواء في مهنته أو دراسته، فجأة كل شيء يتغير، تغير كل شيء. الطالب يذاكر ويجتهد قبل الامتحان بشهر، فجأة يشتغل. ما السبب؟ لا ندري. الأطباء لا يعرفون، الأهالي قد يجادلون، لكنها العين. العين، العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين. وإذا استغسلتم فاغسلوا، بل من عظم خطورة العين، اسمع لحبيبك عليه الصلاة والسلام. أخرج الإمام ابن عدي في الكامل، وأبو نعيم في حلية الأولياء، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، من حديث صحيح، وحسنه الألباني رحمه الله تعالى من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قال: العين تدخل الرجل القبر والجمل القدر. العين تدخل الرجل القبر بإذن الله، لأنها من قدر الله. العين تدخل الرجل القبر والجمل القدر. جمل أصيب بالعين بقدر الله، مرض مات بقدر الله صح. السبب العين. الجمل مع ما فيه من قوة ومع فيه من رفعة بالعين يصاب إلى الذبح، إلى النحر، إلى القدر. العين تدخل الرجل القبر والجمل القدر. العين تدخل الرجل القبر والعين القدر. وأخرج الطيالسي في والبزار في مسنديهما، وابن أبي عاصم في السنة، والعقيلي في الضعفاء، وابن عدي في الكامل، وصححه الحاكم والذهبي والألباني رحمه الله تعالى من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قال: أكثر من يموت من أمتي بعد كتاب الله وقضائه وقدره بالأنفس، يعني بالعين. أكثر من يموت من أمتي بعد كتاب الله وقضائه وقدره بالأنفس، يعني بالعين. أكثر من يموت من هذه الأمة بعد كتاب الله وقضائه وقدره بالعين. بالعين أكثر، لنعرف خطورة المسألة. فلا أعاين ولا أعاين، لا أحسد ولا أحسد. إذا رأى أحدنا شيئا فليقل أسأل الله أن يبارك لكم، بدلا من العين التي تصيب. ما نقول تكسر الحجر، كم كسرت من أحجار، وكم وكم وكم دمرت بيوتا، وكم دمرت من أفراد. لا، هي أخطر من ذلك، تدخل الرجل القبر والجمل القدر. وأكثر من يموت من هذه الأمة بعد كتاب الله وقضائه وقدره بالعين. هكذا يقول سيد الخلائق صلى الله عليه وسلم. العين، العين التي تصيب. والإنسان مسكين ما يمشي. لو أن امرأة أصيبت بالعين في زوجها حياتها عادية إلا بعض المنغصات، ولكن همها كله أن تطلق منه. والعجيب أنها إذا طلقت وإن ارتاحت قليلا إلا أن أثر العين يبقى، إلا أن أثر العين يبقى في البدن، لأن العين من الشيطان والشيطان يسيطر عليها. طلقني طلقني طلقني، وما لم ينتبه الرجل إلى أن هذا من العين طلق، انتهى الأمر، تفشل حياتها في الغالب بعد ذلك. حتى ولو تزوجت غيره تبدأ حياتها حياة الفشل وحياة الدمار، بل قد يؤدي ذلك أن يسيطر عليها الشيطان. لماذا؟ لأنها لم تلجأ إلى ربها بصدق. ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء. عباد الله تداووا، فما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء. علمه من علمه وجهله من جهله، علمه من علمه وجهله من جهله. الطالب أو الإنسان النافع لمجتمعه أو النابغة في دراسته أو أشبه هذا، ما لم يعالج من العين يظل أثرها فيه، ونحن لا ننتبه، ونظل نذهب يمينا وشمالا في بعض الأمور وهي العين. طيب، هل من الممكن أن تصيبنا الأعين ونحن نقرأ القرآن ونقيم الليل ونصوم؟ نعم، فلسنا بأفضل من الصحابة رضي الله عنهم، حتى مع قراءة القرآن، حتى مع قراءة القرآن. أنا عندما أتلو القرآن أتلو القرآن للقرآن، لكن لم أستشفي بالقرآن من مرض العين. أضرب مثلا، أسأل الله أن يعافي المسلمين جميعا. الصيدلية فيها أدوية وهي نافعة، الصيدلية فيها أدوية وهي نافعة. إذا أخذنا علاج السكر لمريض الكبد لا ينتفع به مع أنه علاج. فكذلك القرآن، إذا أراد أن يستشفي للقرآن يعتقد أنه مريض ويبكي بين يدي الله، رب إني قد مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إذن من أراد أن يعالج بالقرآن فليعتقد في نفسه أنه مريض ويحتاج إلى أن يعالج بالقرآن، فإذا به يتلو سورة البقرة عدة أيام، أو أن يتصدق وأن يكثر من وأن يكثر من الاستغفار وأن يكثر من الدعاء لله أن يشفيه، والشفاء بيده سبحانه وتعالى. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله؟ أو أن يرقي نفسه أو أن يرقى. لكن أنا أقرأ القرآن كيف تصيب للعين لها؟ أصابت الأعين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أفضل منا عليهم رضوان الله. فهناك أسباب، إذا وافق السبب المسبب، مثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال: يا رسول الله، إن أخي يشتكي بطنه. قال: اسقيه عسل. قال: سقيت. قال: فلم يزده إلا مرض، العسل زاد. قال: اسقيه عسل. قال: سقيته. قال: صدق الله وكذبت بطن أخيك، اسقيه عسلا. في المرة الأولى، في الثانية، في الثالثة لم ينفع، بعد ذلك نفع بإذن الله سبحانه. إذن المريض لا يكابر، وأهله لا يكابرون، بل يعتقد في نفسه المرض، وهذا لا يعيبنا، هذا مرض خارج عن إرادته لا يعيبه، بل يعتقد أنه مريض وأنه بحاجة إلى علاج قرآني يخص المرض نفسه وليس أنني أقرأ القرآن. قراءة القرآن شيء، والاستشفاء بالقرآن شيء آخر. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فالعين حق، العين حق، تدخل الرجل القبر والجمل القدر. وأكثر من يموت في هذه الأمة كما يقول سيد الخلق صلى الله عليه وسلم بعد كتاب الله تعالى وقضائه وقدره، بالأنفس، يعني بالعين، بالعين. والحكايات كثيرة، لسنا في حاجة إلى أن نحكي، فالكل يعلم حكايات في أمور صغيرة وأمور كبيرة. ولكن أغلب ما يحدث الآن عندنا في المدن، إما في الطلاق، في هدم البيوت، وإما في إصابة الأولاد النابغين في دراستهم. فعند ذلك لا حرج، كما في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تسترقي من العين، أن تطلب الرقية، أن ننظر من الذي يرقي، من الذي يعالج. إذا كان المريض لا يحسن الرقية فلنطلب له من يرقيه، كما أمر بذلك سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة وأم سلمة رضي الله عنها كما سيأتي إن شاء الله تعالى، وغيرهما. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرقية، وأن يطلب من يرقي من أصيب بالعين. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعصمنا وإياكم من الفتن ما ظهر منه وبطن، وأن ينجينا وإياكم من شر كل ذي شر هو آخذ بناصيته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على القوم الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين القائل: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. والصلاة والسلام على سيد الأولين والأخرين القائل: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمح، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فمن ثم. أما بعد، عباد الله، فالعلم حق، فالعلم حق، ولا بد من أخذ الأسباب التي تعصمنا منها أولا، وذلك بكثرة تلاوة القرآن وكثرة ذكر الله عز وجل والأذكار والأوراد، وأن يمتنع الإنسان إذا كان يعلم لنفسه أنه يعاين، أن يمتنع من ذلك حتى لا يضر بإخوانه المسلمين. في الصحيحين من حديث أم سلمة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجارية في بيت أم سلمة رضي الله عنها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأى بوجهها سفعة، يعني صفرة، وجهها مصفرة، فقال صلى الله عليه وسلم إن بها نظرة، يعني أحد عاينها، فاسترقوا لها. تحكي لنا أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أن جارية كانت في بيتها فرآها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها إن بعد أن رأى في وجهها صفرة إن بها نظرة، هناك عين عينت هذه البنت، فاسترقوا لها. وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قال لأسماء بنت عميس، هذه المرأة الفاضلة من الصحابيات الخيرات، تزوجت بجعفر بن أبي طالب ثم بأبي بكر ثم بعلي رضي الله عنهم جميعا، فأسماء بنت عميس النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة. من بنو أخي؟ أخو جعفر بن أبي طالب. يقول يا أسماء بنت عميس لماذا أرى أجسام أولاد أخي جعفر نحيفة فيها ضعف، تصيبهم الحاجة، يعني ما تجدين ما تطعمينهم؟ قالت لا يا رسول الله، ولكن العين تسرع إليهم. بعض الأولاد العين تسرع إليهم دون ما تشعر، تفاجأ أنك تعاين هذا الولد دون ما تشعر. قال ارقيهم، فعرضت عليه الصلاة والسلام قال ارقيهم أن يرقى، لأن الرقية رقى بها جبريل النبي صلى الله عليه وسلم. ارقيهم ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة، يعني فيها ضعف تصيبهم الحاجة. قالت لا يا رسول الله، ولكن العين تسرع إليهم. جعفر كان جميلا وأبناء جعفر كانوا جمالا، فمن رآهم مباشرة قال ارقيهم، فعرضت عليه رقياها رضي الله عنها، ولا بأس بالرقية ما لم تكن شركا، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أمرها أن تسترقي من الرقية من العين. وفي صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بالرقية من الحمى والعين والنملة. ما الحمى؟ الحمى يعني لذ العقرب والحية، عقرب حية ثعبان لذغت إنسانا، إذا رقي يذهب الله ذلك بإذنه سبحانه. والعين العين، والنمل أيضا، إن هناك نمل في الصحراء يكون شديدا جدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص في ذلك. أرجع لحديث ابن عباس لأوضح، العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين. وإذا استرسلتم فاغسلوا. ما معنى وإذا استرسلتم؟ أخرج الإمام أخرج الإمام البخاري في تاريخه الكبير، وأحمد أبو يعلى وابن أبي شيبة، وصححه الحاكم، من حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه. عامر بن ربيعة من الصحابة الأولين المهاجرين، هذا أزمن قبل عمر بن الخطاب وروى. قال: انطلقت أنا وسهل بن حنيف رضي الله عنه نلتمس الخمر قبل تحريم الخمر في البداية، فوجدنا خمرا وغديرا. الغدير يعني عندما ينزل الماء، عندما ينزل المطر يبقى الماء، الناس تأخذ منه دون آبار ودون أن يغوص في بطن الأرض. وكان أحدنا يستحي أن يغتسل وأحد يراه من حياء الصحابة رضي الله عنهم. فاستتر مني، فنزع جبة عليه، ثم دخل الماء، فنظرت إليه فأصبته منها بعيني. من الذي أصاب؟ السابق من المهاجرين الأولين عمرو بن ربيعة أصاب. هذا من مهاجرة الحبشة، عمرو بن ربيعة من مهاجرة الحبشة، لكن هو ابتلي بها. قال فدعوته فلم يجبني، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى فضرب بصدره، ثم قال: اللهم أذهب حرها وبردها ووصبها، تعبها ومرضها. ثم قال له: قم فقام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو أخيه ما يعجبه فليدعو بالبركة، فإن العين حق. يعني ممكن أنا أعاين نفسي، ممكن أعاين مالي، ممكن إنسان ينظر لشيء في بيته وقلت ما هذا، قل ما شاء الله، قل ما شاء الله. فمن الممكن أن يعاين الإمام إذا رأى. الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو أخيه شيئا فأعجبه فليدعو بالبركة، فإن العين حق. وأخرج الإمام أحمد وابن ماجه وابن أبي شيبة في مصنفه، وصححه ابن حبان، من حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: مر عامر بن ربيعة على سهل بن حنيف ويغتسل، فقال: ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة. كان سهل بن حنيف جميلا، وكان جسمه جلده كان أبيض، فيقول: أنا ما رأيت مثل هذا الجلد، ولا جلد البنت البكر، ولا جلد المرأة الجميلة. ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة. مخبأة يعني البنت البكر المصونة في بيت أهلها. فما لبث أن لبط به ضرب، فجاءوا فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أدرك سهلا فإنه صريع. أدرك سهلا صريعا. سهل بن حنيف أصبح صريعا فرع. قال: من تتهمون به؟ قالوا: عامر بن ربيعة. قال: على ما يقتل أحدكم أخاه؟ من رأى من أخيه شيئا فأعجبه فليدعو بالبركة. ثم دعا بماء عليه الصلاة والسلام فأمره أن يتوضأ. هنا: وإذا استغسلتم فاغسلوا، كيفية الاغتسال. فأمره أن يتوضأ، أن يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين وركبتيه وداخلة إزاره. داخلة الإزار يعني يغسل الفخذ إلى أسفل، والماء ينزل في إناء، والإناء يؤخذ ويصب على المريض، يبتدئ بالقفا ثم يفرغ الإناء. فأمره أن يصب عليه. قال الزهري: ثم يكفأ الإناء علام يقتل أحدكم أخاه. من رأى من أخيه شيئا فأعجبه فليدعو بالبركة. ثم أمره، ثم دعا بماء عليه الصلاة والسلام فأمره أن يتوضأ يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين وركبتيه وداخلة إزاره، ثم أمره أن يصبه عليه. فقام بإذن الله سبحانه. فالعين حق، العين حق، تدخل الرجل القبر والجمل القدرة. كم فرقت من بيوت، كم فتتت من أواصر. تجد المرأة زوجها لعله كان أحب الخلق إليها، فإذا بها تبغضه في ظاهر الأمر، وقد لا تبغضه في الحقيقة، لكن في ظاهر الأمر يسيطر عليها الشيطان، وهمها كله الطلاق. الطلاق الطلاق الطلاق الطلاق الطلاق، تنكد عليه، بل قد تتجرأ عليه، وهي التي كانت تجل وتحترمه، قد تتجرأ عليه ببعض الألفاظ، وإذا كان يجهل أو لا يدري يطلق مباشرة وتنهدم البيوت. وهذا الذي يريده الشيطان. فالشيطان كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يرسل سريات، يرسل جنوده، فيأتي هذا يقول فعلت كذا وكذا، فيأتي فيقول ما تركته حتى طلق امرأته، فيحتضنه ويلبسه التاج. كسر الطلاق، وكسر فشل كثير من أبنائنا، والذي وراء ذلك هو العين. فلندعو بالبركة للمسلمين، ولندعو بالبركة لأنفسنا وأموالنا. والإنسان إذا دخل بيتا لا يمد عينيه إلى ما متع الله به هؤلاء من زهرة الحياة الدنيا ليفتنهم فيها، إنما يدعو للناس بالبركة ولا تتمادى عينيه. إذا علم أن فلانا تزوج بفلانة وأن الله وفق بينهما فليدعو لهما بالبركة. إذا رأى ولدا يذاكر ويجتهد وينبغ لعل الله أن ينفع به الأمة فليدعو له بالبركة. فلندعو بالبركة لأنفسنا، ولندعو بالبركة لإخواننا المسلمين، بدلا من أن تتمادى أعيننا. أما أن يتكبر بعض الناس، أنا لست مريضا، لست بأفضل من سهل بن حنيف، أنا لا أعاين، لست بأفضل من عامر بن ربيعة الذي هو من السابقين الأولين من المهاجرين، فقد كان من مهاجرة الحبشة، هو وامرأته أم عبد الله، كان من مهاجرة الحبشة، ومع ذلك وقع منه ما وقع كما سمعنا مع سهل بن حنيف. إذن علاج العين بأحد أمرين: إما أن يرقي المريض نفسه بالبقرة وآل عمران بنية الشفاء، مع كثرة الاستغفار، مع كثرة قيام الليل، مع التصدق، مع كثرة الدعاء، وإما أن يعلم الذي عاين فليتوضأ كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويؤخذ هذا الماء ويوضع على جسده ويبتدأ بالقفا. أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم رقاه جبريل. نعم رسول الله سلام نعم وجبريل يرقيه نعم. بسم الله يبريك ومن كل داء يشفيك ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر عين ومن شر كل عين. بسم الله يبريك يبرئك من كل ومن كل داء يشفيك من شر حاسد إذا حسد ومن شر كل عين. وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اشتكيت؟ قال نعم. قال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو من عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك. بعد ذلك أنا وأنت أو هي وهي نتكبر على رقية جبريل نزل فرقى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفلا نرقي نحن أنفسنا؟ أفلا نتقي الله جل وعلا في بيوتنا من أن تخرب؟ أفلا نتقي الله عز وجل من في أبنائنا أن يدمروا؟ من الذي سيتكبر على رقية بعد أن رقي سيد الخلق صلى الله عليه وسلم؟ نزل جبريل فرقاه عليه الصلاة والسلام. لسنا بأفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا محمد اشتكيت؟ قال نعم. بسم الله أرقيك. الراقي جبريل عليه الصلاة والسلام، والذي يرقى سيد الخلائق صلى الله عليه وسلم. إذن لا حرج أن أرقي وأن أرقى، لا حرج أن أرقي نفسي، أن أرقي نفسي إذا ظننت، إذا خشيت، إذا تحول قلبي، إذا تحولت حياتي، تحول قلبي من حب إلى بغض لبعض أهل الخير والفضل، إذا تحولت حياتي من نبوغ ومن مذاكرة ومن خدمة لوطننا وللمسلمين إلى فشل وإلى ترك للمذاكرة أو ترك لخدمة هذا البلد، أرقي نفسي أو أنظر أهل الخبرة والخير والفضل ليرقوني كما أمر بذلك سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد رقى، والنبي صلى الله عليه وسلم قد رقاه جبريل، فلا داعي للكبر، لأن الكبر أعظم أبواب الكفر. فمن تكبر على أمر الله فليبشر بسوء الخاتمة، ويبشر بالهم والنكد في الدنيا مع سوء الخاتمة والعياذ بالله. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن ينفعني وإياكم بما قلنا وبما سمعنا. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم أعلي فضلك راية التوحيد والدين، اللهم عليك بأعداء دينك في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم رد كيدهم إلى نحورهم واجعل تدبيرهم تدميرهم، واجعل الدائرة تدور عليهم يا رب العالمين، اللهم نجنا يا رب العالمين، اللهم نجنا يا أرحم الراحمين، اللهم استرنا بسترك الجميل في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين ومصر وسائر بلاد المسلمين بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين ومصر وسائر بلاد المسلمين بسوء فخذه فإنه لا أعظم عليه، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه يا رب العالمين، وابتليهم بالمصائب والأمراض والأوجاع والبلايا كلها يا رب العالمين، واشغلهم بأبدانهم عن إيذاء عبادك الموحدين. اللهم اغفر في المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بمنك وكرمك ورحمتك يا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ بك من فتنة العمل. صلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم. أقم الصلاة.